أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. علمنا فيما سبق أن الله تبارك وتعالى ذكر افتتان المؤمنين بأذى الكفار، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا له ولأمته. وذكر الله جل وعلا بعض من افتتنوا من الأنبياء والرسل كنوح صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، ولوط، وشعيب. ذكر الله جل وعلا افتتانهم في هذه السورة الكريمة لكي يقوي من جاش الأنبياء ومن جاش الأمة، ليعلموا أن الافتتان من قبل الله تبارك وتعالى للعباد إنما هو ليميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من أن المرء، وبخاصة إذا كان داعية، إذا كان ممن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لا بد أن يسام بالعذاب وبالأذى. وعليه متى ما أوذي في هذا السبيل أن يصبر ويتحمل ويصابر. فإن من قبلنا من الأمم كان النبي ينشر بالمناشير حتى يسقط فلقتين. وهذا نوح صلى الله عليه وسلم عاش في قومه نبيا، أي بعد النبوة 1000 سنة إلا 50 عام، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ومع ذلك يضربونهم يرمونه في المزبلة. بعد ذلك يعود نوح إليهم صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد ابتلى نوحا وهودا وشعيبا ولوطا، ثم ذكر جل وعلا ما حل بأقوامهم، انتقم الله جل وعلا منهم وسامهم سوء العذاب، ونجى الله جل وعلا نوحا ومن آمن معه، ونجى الله تعالى إبراهيم بعدما ألقوه في النار أججوها شهور ووضعوه في المنجنيق وألقوه. نجى الله تعالى هذا الخليل، وقال الله تعالى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأزال الله تعالى حرارة النار وأفقدها طبيعتها وطبيعتها الاحتراق والإحراق. وإذا بإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه يعيش في مخرفة يعني في بستان داخل النار. ثم بعد ذلك يهب الله جل وعلا إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هكذا لوط وهكذا شعيب. وأما الأمم فإن الله تعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بشعيب وعادا، عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم من مساكنهم، عاد قوم هود بالأحقاف قريب من حضرموت، ثمود صالح قومه في الحجر وهم قريبون من وادي القرى من العلا، والعرب يعرفون هذه الديار ويذهبون إليها ليل ونهار ويرون النقمة التي انتقم الله جل وعلا بها من هؤلاء القوم الذين كذبوا عادا وكذبوا ثمود صلوات الله وسلامه عليهم. قال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون هذا صاحب المال العظيم، وفرعون الملك الكبير الطاغي الجبار الذي قال لأهل مصر ما لكم من إله غيري، كذبوا موسى. قال فرعون لقومه ولهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا طغيان عظيم جدا، ادعاء بأن موسى كاذب وبأن إله موسى ليس بإله، فهو يريد أن يتطلع يصعد حتى ينظر، يريد أن يبني بنيان عظيم برج حتى يرى إله موسى. إله موسى أيها الإخوان لا يرى في الدنيا، وإنما يرى يوم القيامة. إله موسى وإلهنا وإله الخلق أجمعين فوق السماوات العلى، حجابه النور، لو أزال الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. وكلنا يقرأ قول الله لما قال موسى صلى الله عليه وسلم ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. يزيل الله تعالى بعض الحجب، وموسى عند الطور، فإذا أزال الله تعالى الحجب أو بعض الحجب كان ما كان، وإذا بجبل الطور حصل له ما حصل. فلما تجلى ربه للجبل أزال شيئا من الحجب، جعل الله الجبل دكا وخر موسى صعقا. فالله تعالى لن يرى ما دمنا في هذه الحياة الدنيا، فأنى لفرعون ولهامان ولمن شايعهما أن يروا الله تبارك وتعالى. وهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة، ولم يرى الله على صح أقوال أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قالت له عائشة: يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، لا يمكن أن يراه بحال من الأحوال، ولكن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. أنا وأنت والناس أجمعون إذا ما خرجنا لنتطلع وننظر إلى القمر، أنا لا أقول لك ابعد عني حتى أرى، ولا تقول لي أنت كذلك، وإنما كل منا يرى القمر. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا أن تشبيه الرب بالقمر. لذا قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه لما مر على هذا الحديث: هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا القمر، المرئي في الآخرة الله. فهل الله جل وعلا يشبه القمر؟ لا. وهل النبي شبه الله بالقمر؟ لا. وإنما شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتنا لله جل وعلا يوم القيامة برؤيتنا للقمر في الدنيا. إذن في الدنيا لا يرى الله، حجابه النور. أين الله؟ الله جل وعلا في السماء فوق سبع سماوات، بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافات بين السماوات، 500 عام 500 عام 500 عام إلى سبع سماوات، وبين السماء والسماء 500 عام، وفوق ذلك بحر بحر، هكذا قال الرسول، ولا يعلم هذا إلا عن طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. علماء الطبيعة، علماء الفلك، علماء الفضاء يعلمون هذا؟ لا، والرب يجوبون في الفضاء فقط، يعني ما بين السماء الدنيا والأرض فقط، وأما ما كان فوق ذلك فوالله لن يروا. الجن كانوا يصعدون إلى السماء، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يرمون بالشوك فلا يسترقون السماء بعد بعثة رسول الله. فعلماء الفضاء والسفن التي تصعد والله ما تتجاوز ما بين السماء والأرض فقط، أما فوق ذلك فسبع سماوات، وفوق ذلك بحر مسيرته 500 عام، وفوق ذلك الكرسي، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. فهل قارون وفرعون وهامان، هامان إذا بنى البرج الصرح لفرعون، أيرى الله تعالى؟ وهو يعرف في قرارة نفسه اللعين أنه كاذب، يعلم بأن الله خلقه. ولهذا قال الله تعالى: وقارون صاحب المال الكثير، وفرعون الملك الجبار العاتي الذي قال ما سمعت، وهامان الوزير الذي يريد أن يبني الصرح لفرعون اللعين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لا يسبقوننا، ندركهم، أمورهم بأيدينا، لا يفلتون عنا. أيفلت أحد عن الله؟ ألا يدرك الله جل وعلا من خلق؟ ألا يعلم الله تعالى من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا إله إلا هو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. ولذا أهلك الله قارون بأن خسف به الأرض، وأهلك الله تعالى فرعون بالغرق. ولذا لما رأى موسى قد جعل الله تعالى له البحر طريقا يبسا، سلك موسى الطريق، نجا موسى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه. بعد ذلك دخل فرعون، ولما توسط اليم أغرقه الله في اليم، ولما تحقق الموت قال عليه لعائن الله: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا مسلم مؤمن الآن بموسى. عند الغرغرة، عندما تحقق الموت والهلاك، التوبة لا تنفع في مثل هذا الوقت. عند الغرغرة من يقول أنا تائب لا تقبل توبته. عندما تبلغ الروح الحلقوم لا تنفع، وإنما الذي ينفع الإيمان من قبل، التسليم لله، الانصياع، الانقياد لأمر الله. ولكن عندما يكون الغرق، عندما يكون الموت ويتحقق، لأن الموت إذا حل بالعبد رفع الغشاء ورأى المرء كل شيء ماثلا أمامه. الميت إذا جاء الملك يراه ويرى أعوانه ويكشف الحجاب عنه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، زالت الغشاوة التي كانت من قبل. ولهذا ترى المحتضر عندما يأتيه الموت يرى الملاك، يرى الأعوان في هذا الوقت، ترى عينيه شاخصتين تنظر قوية، حتى إذا ما خرجت الروح وصعد بها الملائكة إلى العلو تراه ينظر يشق البصر إلى العلو. أين يذهبون بروحي هذه؟ ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، يوم أن مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عيني أبي سلمة شاخصتين للعلو، قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وأغمض النبي عيني أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، ونصح آل أبي سلمة. أم سلمة عندما سمع ضجة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. والمقصود أن نعلم ها هنا أن فرعون لعنة الله تعالى عليه أسلم في هذا الوقت. ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا لم تؤمن من قبل إلى وقت الغرغرة، إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، لا ينفع. لذا قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فسبحان الله العظيم العظيم الجبار المتكبر القهار، جعل الله تعالى فرعون موسى ألعوبة موجود يقولون إلى اليوم، محنط في المتحف المصري، من سلم جنيه أو نصف جنيه دخل المتحف وقيل له: هذا فرعون موسى الذي ادعى وقال: ما لكم من إله غيري، والذي قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال لموسى ما قال، وبلغ به الغلو والعتو والجبروت والتكبر إلى أنه يزعم بأنه إله ويعرف ماذا يقول. قال ما لكم من إله، ما قال ما لكم من رب، ما قال ما لكم من خالق، وإنما قال ما لكم من إله، لأنه يريد من قومه أن يطيعوه، أن يأتمروا بأمره، أن يعبدوه ولا يعبدوا الله، لأن الألوهية بمعنى العبادة. أنت رب الدار، سيدها ومالكها، أنت رب هذا البقر، هذا الغنم، هذه الشاة، أنت رب هذه الأشياء، جائز. ولكن إذا ملكت عبدا أو جارية أو دارا أو متاعا، لا يجوز أن نقول أنت إله هذا العبد، أنت إله هذه الجارية، أنت إله هذه الدار، لأن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، أله عبد، يأله يعبد، إله معبود. ففرعون يقول ما لكم من إله غيري، أنا الذي تؤلهون وتعبدون وتطيعون، لا رب موسى، رب موسى ليس بإله، إنما الإله أنا، لعنة الله تعالى على فرعون. ولذا أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، فجعله الله تعالى كما قلت آنفا ألعوبة للرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد والكل، لعنة الله عليه. ولذا قال الله تعالى فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم قال الله تعالى مبينا أنواع العذاب الذي أهلك به من قبل، ألوانه. قال تعالى فكلنا أخذنا بذنبه، عاقبناه بما اقترفت يداه، بما اجترح من العمل، ما ظلمناه، وإنما أخذ هذا الأخذ الشديد القاسي العظيم بسبب. ما هو السبب؟ بما كسبت يداه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فما يصيب العبد من هم، من حزن، من لأواء، من شدة، عليه أن يعلم أن ذلك كان بسببه، هو السبب في ذلك. وربما أن الله تعالى يبتلي العبد كما يبتلي الأنبياء والرسل والصالحين ليرفع درجاته، لكن في غالب الحال لا يصاب العبد بأي شيء سوء إلا وله سبب في ذلك. يقول بعض الصالحين أنا أعلم ذنبي باختلاف خلق دابتي، عندما أريد أن أركب الدابة، الدابة من دابها أنها مطيعة لي، في اليوم الذي أقترف فيه الذنب الدابة لا تطيع، ترفسني، تعمل لي أي عمل، هذا انتقام مني لأنني أذنبت وبعدت عن الله. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. فهؤلاء الأقوام، أقوام الأنبياء الذين هم من قبلنا، أخذهم الله تعالى بسبب ذنوبهم، وذنوبهم ليست بالذنوب الهينة. الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنب يغفره الله، وذنب لا يغفره الله إذا لقي العبد الرب وهو على هذا الذنب. الذنوب كبائر وصغائر. الكبائر تنقسم إلى قسمين: كبيرة لا يغفرها الله، كبيرة يغفرها الله. الكبيرة التي يغفرها الله للعبد إذا تاب: ظلم، سرق، نظر، لمس، شم رائحة امرأة، شرب خمر، عمل من المعاصي، ما يعمل من الكبائر إن تاب وأناب واستغفر الله تعالى بشروط التوبة الأربعة التي يجب أن تكون أمام أعيننا دائما: نادم، مقلع، نادم، مقلع، نادم لأنه فعل، مقلع من الذنب، ينوي نية جازمة ألا يعود، إذا أخذ حق الغير عاده إليه، تاب الله تعالى. كل ما سبق لا يؤاخذه الله عنه. التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبلها. ما تاب، مات على هذا الأمر، ظلم هذا، أخذ حق هذا، شتم هذا، ما تاب تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء الله تعالى عذبه. هذه ذنوب كبائر، منها ما يغفره الله من دون أن يدخل المرتكب النار، ومنها ما لا يغفره الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الرب أن لا يغفر عذب العبد في النار ثم أدخله الجنة. أما الكبيرة الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى هو أن يلقى العبد ربه وقد ظلم ربه. ما معنى ظلم ربه؟ يعني أخذ حق الرب وأعطاه غير الله. هذا الأمر الذي نعتبره نحن اليوم بسيط، ونقع فيها، بعضنا يقع في هذا الأمر ليل نهار وهو يعتقد بأنه يتقرب إلى الله، يسجد لغير الله، يركع لغير الله، ينادي غير الله. السجود لله، الصلاة لله، هذا حق الله، وكل حق لله لا يجوز أن يصرف لغير الله، لا من باب التعظيم ولا من باب التقدير. لا يقدر أحد التقدير الذي يقدر الله جل وعلا، لأن لله حق لا يجوز أن يتجاوز هذا الحق. يا أخي هذا تعظيم وإجلال ومحبة، ولهذا أنا أسجد لشيخي، أنا لا أدعي بأنه إله ولكن أنا أسجد له تعظيما. لا يجوز أن تسجد له تعظيما، لأن السجود لله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر، وكل ما كان لله لا يصرف لغير الله. وهذا العمل الذي يعمله من أعطى حق الله لغير الله، إذا لقي الله وهو على هذا الأمر لا يغفر الله تعالى له، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل كبيرة ارتكبها المرء إذا تاب، تاب الله عليه. لقي الله لم يتب، هو تحت مشيئة الله ما دام أنه موحد، ولكن إذا لقي الله تعالى وقد ظلم الرب بأن أعطى حق الله لغير الله، الأمر الذي طالبنا الله به، طلبه منا، أمرنا به، هذا لا يفعل لأي مخلوق ولا يجوز أن يفعل لغير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم، قوم نوح، إبراهيم، هود، شعيب، صالح، جميع الرسل الذي قبلنا، الذين هم قبلنا، أقوامهم أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله، وأضافوا إلى ذلك أمور أخرى. ففرعون لعنة الله تعالى عليه أنكر وجود الله كما سمعت، ومعه قومه، هكذا قوم عاد وثمود وشعيب وصالح كانوا على هذا الحال. لذا قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، وأعظم ذنب الشرك، عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه. كل ما يسمى عبادة، احذر يا أخي، والله لا يفعل لغير الله. رجل أراد أن يعظم النبي بالسجود، وقدم من بلاد الشام إلى المدينة، ولما دخل على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكان قد رأى القوم يسجدون للعظماء، فلما دخل المدينة هم بأن يسجد لسيد الخلق، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من الروم العلوج. فلما جاء جمع عليه الثياب يريد أن يضع جبهته في الأرض، سجود انحناء لرسول الله. لكن النبي لم يرضى، لأن الله بعثه ليمنع من صرف العبادة لغير الله. قال له: ما هذا يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما لها عليه من لما له عليها من الحق. ويا ليتك تقرأ الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. الإمام أبو حنيفة يقول: من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر دينه، من مر على قبر فألقى عليه خرقة منديل رماه على القبر. قال: لما يرمي المنديل على القبر ويقف على القبر ويسلم على صاحب القبر؟ ولكن عندما أخذ الخرقة وألقاها على القبر معناها: انتبه لي، لا تنسني، أنا في جوارك، اعطني. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ولذا علينا أن نحرص كل الحرص ونقرع باب الله تعالى أن يقينا هذا الأمر العظيم الخطير الذي يسمى الشرك. إخواني، لا تسمعوا لمن يقول لا يوجد الشرك اليوم، والله الشرك موجود اليوم وبعد اليوم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يعني زمن اليوم أردى من الزمن السابق، وغدا أردى من اليوم، وبعد الغد أردى من اليوم. ولا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلطاء. دوس قبيلة من العرب في زهران ومع موضع ذي الخلصة إلى اليوم. ذي الخلصة موضع صنم هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من بني مالك، لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مؤمنا. وكان جرير بن عبد الله البجلي رجلا جليلا عظيما جميلا، أعطي نصف الحصن، نصف الحصن نعله أجلكم الله قدمه مقدار ذراع. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأجله رسول الله. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، إلا تبسم، وما حجبني رسول الله منذ أسلم. كل ما آتي إلى النبي أدخل على رسول الله، يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره النبي بأن يهدم هذا الصنم الذي يسمى ذا الخلصة. يخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس، نساء دوس يأتين إلى ذي الخلصة يرقصن وتضطرب آلياتهن، لأنهن يعبدن ذا الخلصة. الأمر يؤدي إلى هذا الحال. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال النبي: لا، لا تقل هذا، قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت، أو قل ما شاء الله ثم شئت. فالشرك موجود، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، لأنهم كانوا في الشرك، عرفوا الشرك. ولكن يخاف عمر على من يأتي بعد. أنا أضرب لك مثل من الواقع: بنيت دار، أريد أن أبني دار، يقال لي: لا تبني إذا حفرت الأساس، إن حفرت الأساس هاتي بخروف أسود رأسه أبيض قوائمه بيضاء، اذبح هذا الخروف ولا تتوجه به إلى القبلة، فإنك متى ما فعلت ذلك طرد الشيطان، الشيطان يأتي ويقبع في البيت، ولكن إذا فعلت هذا الفعل لا يأتي الشيطان. أنا أقوم بنية سليمة كما يقولون وأذبح الخروف على غير القبلة ولا أسمي الله وأخذ الدم وألطخ يدي وأولادي وأقربائي حتى إذا جاء الجن طائر يرضى ويفرح، أنا ذبحت لغير الله. ولعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد كفر. النبي يقول هذا، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، بخلاف ما لو حل عليك ضيف. ومن الإيمان بالله إكرام الضيف. ذهبت إلى السوق اشتريت خروفا بثمانمائة ريال ألف ريال، ذهبت إلى الموضع ذبحت بسم الله، بسم الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنت ما فعلت هذا الفعل إلا إيمانا بالله واتباعا لشرع الله ولما فعل رسول الله. وعمر جائع فذهب ودخل حائط رجل من الأنصار يسمى أبا التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما وجد أبا التيهان، وجد امرأته. المرأة بمجرد أن رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت ورشت موضع ونضحته وأتت بحصير ووضعته للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه، ثم أتت بماء بارد وإذا بأبي التيهان يحضر، فقال أنا أكرم الناس ضيفا هذا اليوم، أنا عندي رسول الله وأبو بكر عمر. ذهب وقطع عرجون ووضعه بين يدي رسول الله، العرجون فيه تمر وبسر ورطب، وشرب النبي من الماء البارد. بعد ذلك ذهب وأتى بشاة يريد أن يذبح، أخذ السكين رآه النبي فقال النبي له إياك والحلوب، لا تذبح الحلوب. إذن ذبح والنبي يرى، فهل هذا ذبح لغير الله؟ هذا ذبح لله، إكرام للضيف. ولكن عندما أريد الأساس، عندما أستأجر دار جديدة، وهذا الأمر بحمد الله قد زال الكثير منه، وإلا قبل ما كنت ترى فوق السطح جلد إلا وهو شيء ذبح للجن لغير الله تعالى، وآخر عليه شربة، وثاني عليه دشيشة. الشربة هذه في كل عام لابد أن يذبح خروف، وأخرى امرأة عليها زار عليها جن يركبها، لا يمكن أن تبرأ ولا يمكن أن تعافى حتى يؤتى بهذا الخروف النجدي الكبير يحلى بالفضة والذهب وغير ذلك، وتركب عليه وترقص ويضرب، وسيدي علي البدري يستاهل الترحيب. أليس هذا ذبح لغير الله؟ والله بلى، إنه ذبح لغير الله، ولعن الله من ذبح لغير الله. فيعمد بعض الناس ويفعلون هذا الأمر ويقعون في مثل هذه الأشياء من حيث لا يعلمون، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. لا، يجب على المسلم أن يعرف دينه، أن يعرف ربه، أن يعرف نبيه، أن يعرف ما تعبدنا الله جل وعلا به لئلا نكون من الخاسرين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد في هذا الكلام، الله ذكر لنا أنواع البلاء وألوانها التي عاقب بها أولئك القوم. من هم أولئك القوم الذين عصوا الرسل؟ من هم أولئك القوم الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى؟ هذا أعظم شيء كبير لا يغفره الله. قال الله تعالى النوع الأول أو اللون الأول، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا النوع الأول لقوم عاد الذين عتوا واستكبروا وقالوا من أشد منا قوة، أرسل الله عليهم ريحا باردة شديدة البرودة، الريح ترفع الرجل إلى السماء ثم تلقي به في الأرض، وإذا بجسده في موضع ورأسه في موضع. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، قوم ثمود الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، القوم الذين عقروا الناقة عقروها ونبيهم منعهم من أن يعقروها، وجعل الله تعالى لهم شربا وللناقة شرب، هؤلاء لهم يوم معلوم والناقة لها يوم معلوم، لكن عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فألقى أرسل الله تعالى عليهم الصيحة وأهلكهم الله. ومنهم من خسفنا به الأرض، قارون الذي أعطاه الله تعالى مالا لا يوصف، قال تعالى وإن خزائنا لتنوء بالعصبة أولي القوة، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. بعد ذلك قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، فهو مخسوف به في الأرض إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لأنه تكبر ولأنه تجبر. وهكذا كل متكبر عادي متجبر الله تعالى يخسف به الأرض، الله جل وعلا يذله. الكبرياء رداء الله، العظمة إزار الله، من لبسهما أحرقه الله. يا أخي أتكبر على من؟ وأنا نطفة ومضغة وعلقة، وأنا مخلوق خلقني الله، خرجت من السبيل ودخلت في السبيل وخرجت من السبيل، ما أسمي السبيل، خرجت من السبيل شهوة ووقعت في السبيل شهوة، وعشت في هذا الإطار الضيق، وبعد ذلك خرجت من السبيل لما يسر الله تعالى السبيل، كما قال الله ثم السبيل معروف، ثم السبيل يسره بخروجي وخروجك. فإذا خرجنا من السبيل علامة التكبر والتجبر، يلقاني أخي المسلم السلام عليكم ورحمة الله، أو يأتي إلي أخي المسلم وأنا في مقر عملي السلام عليكم ورحمة الله، ما في ولا السلام عليكم. لما؟ لأنني موظف. يا أخي الوظيفة قد توظف قبلي بلايين، وأين هم الآن؟ خرمهم هادم لذات الموت، إنهم في أجدادهم، إنهم في قبورهم. وإن المرأة في حهف الحياة الدنيا كما قال ذلك الشيخ الشايب لذلك الرئيس العظيم، أولك نطفة وآخرك جيفة وبين ذلك تحمل العذرة. هذه بطوننا مليانة بالعذرة على أي شيء ذكر، لا يجوز. فإن الله تعالى إنما أخذ قارون بسبب تكبره وبسبب عصيانه وشركه بالله تعالى. هذا النوع الثالث، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فرعون وهامان. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله، ولا يظلم ربك أحدا، أمر الله فلم يأتمروا، ونهى الله فلم ينتهوا، أمر الله بأن يعبدوه فلم يعبدوه، وأمر أن يخصوه بالعبادة فأشركوا معه غيره، أمرهم الله بالطاعة فلم يطيعوه، ولذا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إن أخذ ربنا شديد، إنه لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. لا إله إلا هو. بعد ذلك قال الرب جل وعلا بعد أن سلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين معه بأنكم تسامون بالعذاب وأنكم تؤذون من أقوامكم، لكن عليكم أن تصبروا والعاقبة للمتقين. كذلك يأخذ الله تعالى من عصاه من هذه الأمة كما أخذ من قبلنا، لأن الله تعالى قال إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو نبينا محمد شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المعنى اسمعي إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، كما أخذت فرعون وقوم فرعون لأنهم عصوا موسى كذلك أنتم أخذكم أخذ عزيز مقتدر إن عصيتم. ولهذا يا إخوان لا بد من الأمل، ولا بد من أن يجمع مع الأمل الخوف والرجاء. لا نأخذ بباب الرجاء فقط، إن أمة محمد على خير. يا أخي الله يشفع فينا أبو إبراهيم، حقيقة الله يشفع فينا أبا إبراهيم، ونسأل الله جل وعلا أن يشفعه فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن عليك أن تمشي على طريق أبي إبراهيم، أن تكون على المحجة التي دعانا إليها أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حدنا يمين شمال ابتعدنا عن الطريق الذي أمرنا أن نسلكه لا يشفع فينا أبو إبراهيم. إن أبا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومرة خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا صراط الله المستقيم، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة. ثم قال وإياكم والسبل فإن على رأس كل سبيل شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم. أنت إذا أخذت طريق الهجرة تريد جدة أو مكة، إذا انقطع عنك الماء البنزين تجد من يسعفه، ولكن إذا دخلت بين الجبال يمين شمال ربما ما تجد من يسعفه. فالنبي يسعف من سلك الطريق المستقيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أنا لي على ما أعرف أمتي يوم القيامة، إن أمتي يأتون يوم القيامة بيض الوجوه بيض الأيدي بيض الأقدام، فإذا رأيتم على هذه العلامة يوم القيامة أدعوهم للشرب من حوضي، ومن شرب من الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذه واحدة. الثانية يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، ليذادن ليمنعن رجال من المنافقين يأتون ليشربوا من حوض النبي، ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأقول محتجا على الملائكة هؤلاء أصحابي هؤلاء أصحابي، ألا ترونهم بيض الوجوه والأيدي والأقدام لما تذودونهم؟ فتقول الملائكة يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقناهم. الذي ما يصلي ليس من أصحاب النبي ولا يشفع النبي فيه، وإنما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في من أقام الصلاة أطاع الله. أذنب ولكن الذنب لا يبلغ إلى حد الكفر، تارك الصلاة كافر. من عبد غير الله كافر، من سجد لغير الله، من ذبح لغير الله، من دعا غير الله تبارك وتعالى، بعدما علم وبين وأنير له السبيل أصر على ما هو عليه، لا يشفع فيه رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة، أعظمها وأجلها الشفاعة الكبرى عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، كل الخلق يجمعهم الله من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، ويدني الله منهم الشمس مقدار ميل، ويظل الناس على هذا الحال، يموج بعضنا في بعض، ويبلغ العرق ببعضنا إلى الركبة إلى الحقو إلى العنق، يلجم بعضنا الجام، عند ذلك نذهب لأبينا آدم يشفع لنا عند الله، حتى يدخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار، يعتذر أبونا آدم، يعتذر نوح، يعتذر إبراهيم، يعتذر موسى، لا يعتذر عيسى، ولكن يحيل إلى سيد الخلق، فنذهب جميعا إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا عند الله حتى يفصل الله القضاء، ليدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل الله أهل النار النار. فيذهب النبي إلى ربه، ويجد ربه جل وعلا في بيت العزة، فيخر لله ساجدا، ويظل ساجدا لله تعالى مدة من الزمن، ويلهمه الله تعالى بمحامد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستحضرها الآن، إنما في ذلك الوقت الله يلهمني بهذه المحامد. فإذا أذن الله ورضي الله، يقول الله تعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: ارفع رأسك يا محمد، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيسأل الله فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. هذه الشفاعة الكبرى. بعد ذلك له شفاعات أخرى، يذهب إلى ربي يسأل الله جل وعلا أن يخرج أقواما من أمته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيحد الله لي حدا، ويقول له: أخرج هؤلاء من أمتي. فالنبي شافع مشفع، ومن أنكر شفاعة النبي كافر صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة جاءت في القرآن وجاءت في السنة، والحمد لله رب العالمين. لكن هؤلاء القوم الذين عصوا رسول الله وعملوا الشرك الأكبر ووقعوا في الكفر الواضح البين، لا يشفع فيهم رسول الله، لأن النبي لا يشفع إلا بعدما يأذن الله ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من بعد أن يأذن الله ويرضى، والله لا يرضى لكافر، لا يرضى لمشرك، وإنما يرضى لمن آمن به وعصى. ولذا تجد في الحديث الصحيح معلق على باب الروضة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب الله تعالى مثلا للقوم الذين يعبدون غير الله، ويأخذون حق الله ويصرفونه لغير الله. اسمعوا المثل، مثل عظيم بليغ بين واضح. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. العنكبوت دابة قصيرة الأرجل كثيرة العيون وكبيرة، دابة جعل الله فيها خصائص وميزها بأمور، من هذه الأمور أن مولودها من اليوم الأول إذا وقع في الأرض يقع في الأرض مكسي كفروج الدجاجة، فروج الدجاجة عليه شعر، العنكبوت مكسي، ومن اليوم الأول ينفذ يخرج الحبال من اليوم الأول، في اليوم الثالث يكتمل، يكتمل قواه وانتهى كل شيء. ألهمه الله تعالى أن يخرج الخيوط، يعمل سدى ولحمة، حبال طويلة على طول، وبعد ذلك يجعلها على عرض، يصنع له بيت ليعيش فيه. أنا أعرف بيت العنكبوت وأنت تعرف بيت العنكبوت. هل بيت العنكبوت يقي من الحر؟ لا. يقي من البرد؟ لا. هل بيت العنكبوت ينفع العنكبوت من الريح؟ لا. بيت تافه ليس بشيء، لا يواري ولا يمنع، يدفع ولا ينفع، لكن الله جل وعلا وهبه هذا الأمر ففعل. لكن العنكبوت له كرامة، بنى بيتا على الغار يوم أن خرج النبي مهاجرا، هذه ميزة حصلت. جاء الطلب يلتمس النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وإذا بهم يأتون إلى البيت، بيت العنكبوت إن صح الخبر، إلى الغار، وإذا بالغار مسدود. قالوا ما يمكن لمحمد أن يدخل في هذا الموضع. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول للرسول: والله يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمي لرآنا. فألهم الله تعالى هذه الدويبة الصغيرة التي هي على هذا الحال أن تعمل هذا البيت، وقد عملت بيتا لداود عليه السلام. وسبحان الله، يذكر المؤرخون أن زيد بن علي بن الحسين لما صلب صلبوه عاريا، فألهمها الله تعالى فأتت وعملت حبال وبيت تستر سوءة زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم، هذه صورة مصغرة عن العنكبوت. ضرب الله مثلا الذي يعبد غير الله بالعنكبوت. وإلى الدرس المقبل إن شاء الله.